إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. تقديم يوسف العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في البرنامج الأسبوعي دروس في العقيدة الإسلامية، والذي نجلس فيه إلى فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ ونحييه. بارك الله في الجميع. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب. أيها الأخوة المستمعون الكرام، كنا في الحلقة الماضية قد بدأنا في باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم الآية، وقد تفضل الشيخ ببيان معنى قوله فزع و بعض المعاني العظيمة حول هذه الآية العظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وبودي فضيلة الشيخ أن نستكمل شرح مفردات هذه الآية والتعليق أيضا عليها، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق والعلي الكبير، هذا وصف للملائكة. نعم. الذين يخرون سجدا خضعانا لله، وهذا الخرور من الملائكة فيه دلالة على أنهم لا يعلمون الغيب، وأن خوفهم يشتد من الله. فالإنسان من باب أولى أن يقع خوف الله في قلبه ما دام هذا عمل الملائكة. وفيه دليل على أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما أصابهم هذا الخوف. وهذه الآية هي اختتام للآية السابقة التي وصفها العلماء بأنها تقطع عروق الشرك من القلب. قل الذين زعمتم من دون الله، فنفت الشرك ونفت العوين لله وما لهم منهم من ظهير. نعم، هذا من ظهير، ونفت الشفاعة إلا بإذنه. أما من أذن له الله سبحانه وتعالى بأن يشفع كيوم القيامة كالملائكة والأنبياء والأفراط والمؤمنون بعضهم لبعض، هذا بإذنه كما قال تعالى: الشفاعة إلا بإذنه. فالمقصود المعنى فزع أي زال الخوف، أي زال الخوف حتى إذا فزع عن قلوبهم. والضمير هنا نرجعه إلى الملائكة، وقع عليهم رجوع على الملائكة، وقع عليهم الخوف. ثم بعد ذلك يرفعون من السجود فيتساءلون، فدل هذا على شدة الخوف من الله. إذا كان من الملائكة فسائر المخلوق من باب أولى. ودل هذا على أنهم لا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب حتى إذا فزع عن قلوبهم سأل بعضهم بعضا قالوا ماذا قال ربكم. فالإنسان من باب أولى إذا فتح الله عليه ووفقه للخوف من الله. والفزع للإنسان أو الفزع من المسلم يحمله على حفظ أوامر الله والقيام بها وعلى اجتناب المنهيات. هذه ثمرة الخوف من الله من المسلم، وثمرة الرجاء، لأن الرجاء والخوف لا بد منهما. فمن أخذ بالرجاء فقط هذا لا يجوز، أو أخذ أصابه الخوف فقط وقطع الرجاء من الله هذا لا يجوز. فلا بد من الخوف والرجاء، فالرجاء يحمله على العمل، والخوف يحمله على ترك المنهيات وعلى سوء العاقبة إذا ترك العمل، حتى إذا فزع عن قلوبهم. وفيه دليل واضح على من تعلق بالملائكة بأنهم ينفعون أو يضرون، بل لا يعلمون الغيب. ولهذا حين ما يسجدون ويخرون كل من أجل لا يعلمون ماذا سيحدث، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق، فهم لا يعلمون الغيب. فيتبطل من تعلق بهم أو من صرف لهم حقا من حقوق الله كسجود واستغاثة ودعاء، فكيف هم يتساءلون فيما بينهم؟ قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق، أي قالوا أنه قال ربنا الحق وهو العلي الكبير، فوصفوه بالعلو، وصفوه بالكبرياء، بالأوصاف التي تليق به سبحانه وتعالى. سبحانه. ويودنا أن نتوقف عند هذين الوصفين العظيمين، العلي الكبير. معنى قوله العلي، أو بما الله عز وجل وصف نفسه بأنه العلي، فيه الإضافة قبل ندخل فيها. لا نعم. وفيه كما كرر العلماء وأكدوا عليه، نعم، الإبطال من تعلق بالملائكة، يجعل هذه الآية بين عينيه. ما دام هذا وصف الملائكة يخرون خوف ثم بعد ذلك يتساءلون ماذا قال ربكم، إذن لا يعلمون الغيب ولا يستطيعون جلب النفع ودفع الضر، وهذه مسألة مهمة، وهي التي من أجلها ساق المؤلف هذا الباب، لأن المؤلف اختار الموضوعات التي هي واقعة بين الناس، والتي فيها صرف حق لله لغير الله، لينبه من وقع بها ليكف عنها. ومن أراد أن يعرف هذا فليتتبع تراجم هذا الكتاب من أوله إلى آخره، رحمة الله عليه وسائر علماء المسلمين. فأخذ كل جزئية وقعت بالناس فيها شرك أكبر أصغر إلا بينها، واستدل على إبطالها، فهو كتاب عظيم لمن وفقه الله. وقوله إذا فزع دل أن أيضا دلالة واضحة أنهم لا ينفعون الملائكة ولا يضرون، ما بيدهم نفع ولا بيدهم ضر، وإنما هو بيد الله. وفي إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وهو العلي الكبير. نعم. أقول لو توقفنا عند هذين الوصفين، العلي الكبير، نعم، في قوله العلي، أي نعم، هذا فيه شرح وتعليق لي، نعم، هذا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، نعم. وإذا كان له العلو وحده عالٍ على خلقه، وعلو القهر، علو القدر، علو الذات، فإنه المستحق بأن يطاع وأن يعبد. هذا فائدة تصور هذا الوصف العظيم. الوصف الثاني الكبير، العلي الكبير، بمعنى كبير الشأن، كبير القدر، هذا معناه، نعم، لا أكبر منه ولا أعظم، ولا أعظم منه. وعادة من اتصف بهذا الوصف أنه هو الذي يرجى وهو الذي يخاف وهو الذي يصرف له ما يستحق، جمع بين العلو وجمع بين الكبير، فهو الجدير بأن يقام بحقه ويؤدى حقه. وهذا ولله المثل الأعلى ملموس بين المخلوقين، فتجد ذي الشأن من المخلوقين قد يلاحظ في إعطائه حقه أكثر من الآخر، فإذا كان هذا بين المخلوقين فالله جل وعلا أولى بل وأوجب بأن يقام بحقه، لأن علوه وكبرياءه وصفاته لا يشبهها صفات خلقه، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. فيا من تعبد الملائكة أو يستغيث بها، كيف يجرأ على ذلك وهو يسمع هذه الآية؟ هم يخافون، هم عليهم السلام يخافون ويعترفون بعلو الله ويعترفون بكبريائه ويعترفون بأنه الحق، وإذا كان هو الحق فهو المعبود وحده والمعبود حق. نعم، بارك الله فيكم. أيضا ذكرتم قبل قليل في الأمور الأربعة التي تشتمل عليها هذه الآية العظيمة، أنها تنفي الشفاعة، ولا شك أن الشفاعة أو متخذ الشفيع لا بد أن يرغب إلى من يستشفع به وأن يدعوه وأن يرجوه وأن يخافه، وكل هذه الأمور فضيلة الشيخ متضمنة أمورا لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى وحده. بودي لو علقتم وختمتم في ما لا يتجاوز دقيقتين حول هذا الأمر الخطير الذي نجد أن جهالا من المسلمين قد أوغلوا في الوقوع في مثل هذه الأمور. أساس الشفاعة وأصل الشفاعة ضم صوت إلى صوت كي يوصله إلى ما يريد. نعم، هذا معنى الشفاعة في اللغة العربية. ولهذا يقال الواحد اشفع فيكون اثنان، فيكون للعدد اثنان. نعم، وهكذا أعطي الاثنين واحد آخر فيصير جمع، هذا ما أصل الشفاعة. فالجهل والمصيبة من أين جاءت؟ سمعوا أن الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والصالحين يشفعون، لكن ما شرط هذا؟ ما شرط هذه الشفاعة؟ شرط هذه الشفاعة أن يرضى الله عن المشفوع وأن يأذن للشافع، ولا يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع إلا إذا إذا قام بالحق واتبع النبي عليه الصلاة والسلام وقام بحقوق الله. فلا بد من الإذن للشافع، ولهذا عليه الصلاة والسلام حينما يضيق على الخلق الموقف يخر ساجدا، استأذن ربه فيخر ساجدا فيثني على الله حتى يقول الفراسك وسادت وشفى تشفع. فما دام أفضل الأنبياء لا يشفع إلا بإذنه، اللهم صل، فمن أين للأموات ومن أين لمن يستشفع على الغائب، ومن أين الشفاعة أو الاستطاعة على الحق كائنا من كان من المخلوقين. فهذا فقوله تعالى ولا تبع الشفاعة عنده إلا بإذنه يحفظها من أراد الحق ويجعل بين عينيه إلا بإذنه. نعم، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يثبت مهتديهم، وأن ينفعنا بما نسمع وبما نقول، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. في ختام هذه الحلقة نتقدم لكم فضيلة الشيخ بشكر الجزيل على ما تفضلتم به من تعليق وشرح على هذه الآية العظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة المستمعون الكرام، لنا لقاء قادم بإذن الله تعالى مع هذا البرنامج في الأسبوع القادم. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل.